الرحمن الرحيم. الإرهاب بين التدمير والتبرير للشيخ سلطان العيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله جل جلاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه أن قضية الإرهاب أصبحت في عصرنا هذا من أهم القضايا التي دوخت الأوساط العالمية، والدول الإسلامية كغيرها نالها نصيب من الإرهاب على تفاوت بينها، ونال بلاد الحرمين من ذلك شيء كثير. فما معنى الإرهاب يا ترى؟ وما هي البواعث والأسباب التي تؤدي إليه؟ وما حجم الأضرار التي تنتج عن تلكم الممارسات الإرهابية الظالم أهلها؟ إن الإرهاب كلمة لها معنى ذو صور متعددة، يجمعها الإخافة والترويع للآمنين بدون حق، وإزهاق الأنفس البريئة، وإتلاف الأموال المعصومة، وهتك الأعراض المصونة، وشق عصا المسلمين، وتفريق جماعتهم، والخروج على إمامهم، وتهيج الشباب ضد بلادهم، والزج بهم في مواجهات ومصادمات مع ولاة الأمر والعلماء في صور من الإرهاب الفكري المخزية. فيعقب ذلك الإرهاب تغيير النعم لتحل محلها الفتن والنقم، ويظهر الفساد في الأرض، وما أحداث الجزائر عنا ببعيد. فقد قتل فيها باسم الجهاد والدعوة أكثر من 100,000 مسلم. نعم، إنها والله ثمرة أشرطة التهييج والهمز واللمز والطعن في العلماء والأمراء، وهي ثمرة وشاهد على فساد الجماعات الإسلامية الحركية المحدثة، والتي أولها أناشيد وتمثيل يسمونه إسلاميا وتهييج، وآخرها تكفير وتفجير. فأفسدوا الدين والدنيا، وخربوا البلاد، وروعوا العباد، وكل هذا باسم الجهاد والدعوة إلى تحكيم الشريعة زعموا. فليتهم يحكمون الشريعة في أنفسهم، فينبذون جماعاتهم وأحزابهم البدعية وفكر الخوارج الضلال، ويعودون إلى الدعوة السلفية المباركة، دعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفون عن دماء المعصومين من المسلمين وغيرهم، ويشتغلون بالعلم والتعليم وتفقيه الأمة والإصلاح بالطرق المشروعة. وإذا كان الأمر كذلك، فما الاختطاف للبشر في المراتب الجوية وغيرها، وما اغتيال الزعماء والتفجير في منشآت الدول بدون حق، إلا صورة من صور الإرهاب الممتنة الفاتنة. وما التخطيط الرهيب للانقلابات وقتل رجال الأمن إلا من الإرهاب الآثم. وما عمل الجماعات المسلحة في بعض الأقطار والتي تصول وتجول باسم الجهاد والدعوة إلى توحيد الحاكمية زعموا، فتقتل هذا وتأخذ مال هذا، وتروع الأسر والدول، وتنسف المصارح والمنشآت، وتغتال رجال الدولة ونواب ولي الأمر ظلما وعدوانا، وتجد من أدعياء العلم الذين سموهم دعاة ومشايخ صحوة ومفكرين إسلاميين، تجد منهم من يؤيد ويبرر ويرجع تلك الجرائم المروعة إلى تقصير الولاة والعلماء، بل قد يصدرون الفتاوي في إباحة دماء الحكام وأتباعهم. فلم يسلم من شرهم أحد من الناس في أوطانهم إلا من كان متقيدا بخطط التنظيم الحزبي الحركي. الله أكبر، كم من عالم سلفي عاقل ناصح قد ناداهم وحذرهم من هذه الطرق المهلكة والمناهج المفسدة فلم يقبلوا نصحه، بل وقعوا في عرضه وقالوا في حقه عميل مداهن لا يعرف الواقع ولا يحمل هم الإسلام ولا يلتف حول الشباب ولا يتفهم قضايا الأمة إلى آخر ما ورد في قاموس الجماعات الحركية في باب سب علماء السنة والتوحيد وإبعاد الشباب عنهم وربطهم برموز الجماعة وقياداتها. وأما ما أوردوه في باب تهميش دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لتحل محلها الدعوات الحزبية الحركية الوافدة إلى بلاد الحرمين فشيء عجيب غريب. والله لو علمت بما عندهم في هذا الباب لفزعت وذهلت. ولا تعجل، فهذه ثمراتهم ومن ثمارهم تعرفونهم. ألا يوجد في بلادنا من شبابنا من يطعن في علمائنا ثم يوقر رموز الجماعات الحركية المحدثة ويصف قادتها بالشهداء والمنظرين والمصلحين والمجددين والمجاهدين؟ فإذا ما بين له علماؤنا ما عندهم من بدع وشركيات وخرافات صوفية وضلالات وجهالات قال أنتم تحسدونهم ويملى عليكم بكرة وأصيلا. ألا يوجد من شبابنا من يكفر بلادنا ويتقرب إلى الله بالتفجير فيها؟ فبمن تأثر ومن قدوته في ذلك؟ أهو ابن باز والألباني وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء؟ لا وألف لا، وإنما تأثر أولئك الشباب بكتب من يسمون بالمفكرين الإسلاميين ومن سار على طريقهم في الثورة والتهيج من الدعاة الحركيين من بني جلدتنا. وإن أردت برهانا على سعي أولئك في تهميش دعوتنا السلفية اختبر بعض شبابنا، اختبرهم في دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب والجماعات الوافدة حركية وصوفية وتكفيرية تتمسح بالحاكمية، وانظر لمن ولاؤهم وعمن يدافعون، واسأل عمن يتلقف شبابنا إذا خرجوا من بلادنا وإلى مراكز من يتجهون وفي مساجد من يعتكفون وفي معسكرات من على التكفير والتفجير يتدربون وعلى منهج من إذا خرجوا للدعوة أياما معدودات يسيرون ولمن على الجهاد لتحرير الحرمين يبايعون زعموا. من الذي غرر بشبابنا منذ حرب الخليج ونفرهم من العلماء بعد فتوى ابن باز وابن عثيمين ومن معهما من هيئة كبار العلماء بجواز الاستعانة حتى زعم إفكا وزورا أنه لا توجد عندنا مرجعية علمية موثوقة؟ الله أكبر، إذا كان ابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء غير موثوق بهم فمن الذي يوثق به؟ إلى آخر ما جنته أيدي الحزبيين من إفساد لشبابنا ثم يزعمون بعد ذلك، يزعمون أن سبب التفجير بعد العلماء عن الشباب وأن العلماء في أبراج عادية وأنهم لا يسمعون للشباب وأنهم إلى آخر تلك التهم الباطلة، حتى صارت هذه الأحداث والتفجيرات الأخيرة فرصة لأولئك الجهال لتصفية حسابات قديمة مع العلماء. ألا فاعلموا وبلغوا أن السبب هم أولئك الذين أبعدوا ونفروا الشباب من العلماء وشوهوا صور مشايخنا في أذهان بعض شبابنا وصرفوهم إلى من لا علم ولا بصيرة عنده من دعاة التهريج والتهيج، فصدروا شيخ الصحوة زعموا والمفكر بل والمفحص. الله أكبر، أهذا جزاء ابن باز وابن عثيمين والألباني وبقية علمائنا؟ هل جزاؤهم وشكرهم أن يحملوا هذا الجرم الفظيع؟ اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم، ونبرأ إليك ممن يطعنون في علمائنا. اللهم إنا نبرأ إليك من أولئك الذين يغدرون ويغشون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لمن يطعنون في علمائنا بعد تلك التفجيرات: ما لكم تذكرون سيئاتهم ولا تذكرون حسناتهم؟ أين منهج الموازنات يا أصحاب الموازنات الحركية التي تكيل بمثيالين وتزن بعشرين ميزانا إلا الميزان السلفي؟ ومن الحركات الإرهابية المشؤومة ما قامت به عصابة شر غالية متطرفة، أصحاب منامات وأماني كاذبات، كان من خبر هذه الزمرة أنهم دخلوا بيت الله الحرام في مطلع هذا القرن الهجري ومعهم مهديهم المزعوم، فخلعوا البيعة وطالبوا حجاج بيت الله الحرام والعاكفين والركع السجود عند بيت الله بمبايعة المهدي المزعوم تحت وطأة السلاح والقتل وطلقات البنادق والرشاشات وترويع الآمنين في إرهاب عظيم فظيع. فلا إله إلا الله، كم سفكوا من الدماء ظلما وعدوانا، فأخافوا أهل البيت عطلت الجمعة والجماعات في البيت الحرام أياما عديدة، وتناثرت الجثث والأشلاء عند الكعبة والصفا وزمزم، فناداهم العلماء لينزلوا على حكم الشريعة ويتوبوا إلى ربهم، فأبوا إلا مواصلة السير في طريق الفساد والإرهاب والعصيان والعناد. فاستعان أهل الإسلام بربهم ولجأوا إليه وتضرعوا، واستجاب الله دعاءهم ومكن جنود الإسلام منهم وطهر بيت الله الحرام وقبض عليهم فلقوا جزاءهم، وصدرت فتاوي العلماء في استنكار هذا الإرهاب الآثم. ولقد كان وزير الداخلية صريحا واضحا حين ذكر في حديث له في رمضان الماضي أن من أسباب هذه الفعلة تأثر أولئك الشباب بأفكار التبليغ والإخوان المسلمين. وإنك لتعجب من بعض الناس، لما دافع الوزير عن الهيئة أبرزوا كلاما وشكروه وأعادوه، وأما كلامه المتقدم في التحذير من الجماعات الدعوية الوافدة إلى بلاد الحرمين وبيانه لآثارها المحزنة فيطوى عند أولئك ولا يروى ولا تل وأنتم تعلمون. ومن صور الإرهاب ما قامت به سلمة ضالة وعصابة ملحدة استهدفت حرم الله الآمن، وقاموا بزرع المتفجرات المدمرة في حج سنة 1400 للهجرة، وتم التفجير بالفعل عند بيت الله الحرام يوم 7 ذي الحجة من السنة المذكورة، وقتل وأصيب عدد من حجاج بيت الله الحرام، فكانت العاقبة حميدة، فقبض على أولئك المجرمين بعد فترة يسيرة ونفذ فيهم حكم رب العالمين. ومن صور الإرهاب ما قام به صدام حسين وحزبه الهالك من غزو للكويت وحشد لقواته على حدود بلاد الحرمين وإرساله الصواريخ إلى قلب الرياض. فلا إله إلا الله، كم من دم معصوم سفك، وكم من عرض سهك، وكم من مال خرب وأهلك، ولكن كانت العاقبة حميدة لأهل الإسلام، فرد الله هذا الظالم على أعقابه وانتقم للمظلومين وسلم بلاد الحرمين. ومن صور الإرهاب الرياض بحي العليا سنة 1400، والذي أخاف وأفزع وروع الآمنين، ثم تفتتت قلوب أهل هذه البلاد أسا وكمدا حين علموا أن الجناة من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن لهم تتلمذوا على أشرطة ألهبت مشاعرهم وأوغرت صدورهم ضد بلادهم وعلمائهم وحكامهم، ثم كانت العاقبة حميدة ومكن الله منهم. من صور الإرهاب ذلك التفجير المروع في مدينة الخبر سنة 1417، وهو والله صورة مخيفة من صور الإرهاب الظالم أهله، وكان أشد ضررا من سابقه الذي كان بمدينة الرياض لكثرة ما نتج عنه من قتل وإصابات في المسلمين والمستأمنين. وستكون العاقبة حميدة بإذن الله، وسيعثر عليهم ويلقون جزاءهم. بأن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يفلح عنده الظالمون. ومن صور الإرهاب والتضع عاصمة بلاد الحرمين حرسها الله من كل سوء، فسفكت فيه دماء المعصومين من المسلمين والمستأمنين. ما ذنب أبنائنا الذين أزهقت أرواحهم في هذا التفجير الآثم؟ وبأي حق ترمل نساؤهم ويفقدهم الولد والوالد؟ الله أكبر، كم من أم مكلومة فقدت ابنها في هذا الحادث تدعو الله في الليل والنهار أن ينتقم لها من هؤلاء الظلمة. والله أعلم بما في قلب ذاك الأب من حسرات وهو يستلم جثة ابنه وقد تفحم واحترق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصد من حراما. فاللهم انتقم لهؤلاء المظلومين، اللهم اشف صدورهم، اللهم اعظم اجورهم، واغفر لموتاهم واخلف لهم خيرا، اللهم واكتب لموتانا اياتهم من بعدهم، اللهم مكن جنود الاسلام ممن يسعى بالافساد في الارض، اللهم افضحه واخذله، اللهم خذ بحق المظلومين منه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد تقدم ذكر بعض الأعمال على هذه الجرائم المحرمة شرعا، وكيف يستبحون دماءهم ودماء غيرهم. ثم حلت المصيبة الأخرى وضاقت الصدور وازداد الناس غما على غم لما ظهر أن من قام بهذه التفجيرات في بلاد الإسلام لا في بلاد الكفار هم من شبابنا، وكيف يقع ذلك. فصار حديث الناس في أسباب تلك الفعلة الشنيعة، وكثر والله التضليل وتجبير الأمة، بل والتبرير المغلف لتلك الجريمة. فهل السبب المناهج الدراسية؟ كلا، ليست هي السبب، لأن هؤلاء لا علاقة لهم بمناهجنا، لأنهم يحرمون التعليم النظامي وينفرون أتباعهم منه. ومناهجنا هي التي خرجت العالم والطبيب والسياسي الناصح. هل السبب البطالة؟ كلا والله، فهؤلاء يحرمون أيضا العمل في وظائف الدولة. وإنك والله لتعجب من بعضهم، كان يحث الشباب على ترك وظائف الدولة والاشتغال بالتجارة. دلوني على سوق المدينة، واليوم يزعم أن سبب التفجير فقدان أصحاب سوق المدينة للوظائف. فأي تناقض هذا، وأي تلاعب بعقول الأتباع. وهل السبب العلماء؟ هل السبب ابن باز وابن عثيمين والألباني وهيئة كبار العلماء؟ لا أظن أن عاقلا يحترم نفسه يقول ذلك. ومن تفوه به فاكتبوه في سجل الأفاكين واحذروه، فإنه رجل سوء. ولو كان فيه خير لشكر واعترف بفضل من علمه وفقاه. الله أكبر، سلم منك اليهود والنصارى، ولم يسلم منك علماء السنة والتوحيد. نعوذ بالله من الخذلان. ثم إن كان عندك رأي فاذهب إلى العلماء ليبينوا لك ويعلموك. أما أن نجرم علماءنا أمام العامة فهذا والله جناية على الشريعة وعلى العوام، لأنهم إذا فقدوا الثقة بعلمائنا الربانيين فإلى أين يتجهون ومن يستفتون بعد ذلك؟ وهل يرضى أولي مشايخ الصحوة بهذه الطريقة أمام العوام وبما فيها من سخرية واستعداء؟ لا أظنهم يرضون. وهل السبب كتب ابن تيمية؟ لا والله، فهو شيخ الإسلام حقا والمجدد للدعوة السلفية، وكتبه تعلن براءته من خوارج العصر الذين يتمسحون به ويؤولون كلامه ليوافق أهواءهم. وهل السبب دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومن معه من أئمة الدعوة السلفية بنجد؟ لا والله، فإن آثارهم في البلاد والعباد حميدة، فدعوتهم سلفية نقية فيها العلم والحلم والسمع والطاعة ولزوم الجماعة. ومن قرأ فتاويهم في من افتاتوا على الملك عبد العزيز وأرادوا الجهاد دون إذنه يعلم أنه في واد وجماعة التكفير في واد آخر، ولكنه التلبيس والتضليل. وهل السبب الدعوة السلفية المباركة والتي وصلت إلى الدنيا كلها دعوة على منهاج النبوة؟ الله ليست هي السبب، لأنها تحذر من فكر هؤلاء الخوارج الثوار وتعلن البراءة منهم، ويدل على ذلك عداو أصحاب هذا الفكر المتطرف للدعوة السلفية ومشايخها ووصفهم بالأوصاف المختلفة للتنفير والتشويه. يقولون بازية، عثيمينية، ألبانية، مرجفون في المدينة، إلى غير ذلك مما يطرقه الثوار على الدعوة السلفية، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. ومن تحايل هؤلاء الإرهابيين أنهم قد يسمون أنفسهم بالجماعة السلفية للجهاد والهجرة ونحو ذلك من الألقاب لقصد التضليل وتشويه صورة الدعوة السلفية. ولكن إذا رأيت أفعالهم وإرهابهم علمت براءة الدعوة السلفية منهم. وهل السبب الحكم بغير ما أنزل الله؟ لا والله كذبوا، فإن بلادنا ولله الحمد والمنة خير بلاد، وتحقيق التوحيد ومحاربة الشرك والقبور التي تعبد من دون الله عز وجل، فلله الحمد ونعوذ به من كفران النعمة. وهل السبب التضييق على الدعوة كما زعم بعض الحرفيين في مقابلة له مع إحدى القنوات الفضائية؟ لا والله لقد كذب وافترى، فإن الدعوة في بلادنا قائمة على قدم وساق، مكاتب الدعوة والجاريات، المحاضرات والندوات، الدروس العلمية في كل مكان في الداخل، ويصل خيرها إلى الخارج، فماذا نريد بعد ذلك؟ أما إيقاف ما فيه شر وإفساد حماية للمجتمع من أفكاره، فهذا من حق ولي الأمر كما يقول العلامة ابن باز رحمه الله وغفر له. بل قد يجب على ولي الأمر ذلك إن لم يندفع شره نصحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهل السبب وجود المنكرات؟ والجواب أن يقال إن المنكرات كانت في الدول الإسلامية من قبل، أموية وعباسية وغيرهما، فلم يكن ذلك مبررا للإفساد وسفك الدماء والخروج على ولاة الأمر، بل الواجب الإصلاح والنصح بالتي هي أحسن. بل لقد وجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل زنى فرجم وهو ماعز رضي الله عنه، ثم الغامدية ورجمت رضي الله عنها، وسرقت امرأة مخزومية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يديها، وجيء برجل قد شرب الخمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه بقية المسلمين، فعل ذلك زجرا وتأديبا، فماذا تقولون بعد ذلك؟ وهل السبب أن العلماء أغلقوا أبوابهم في وجوه الشباب ولم تتسع صدورهم لهم؟ لا وربي ما كان ذلك وما يقول إن شاء الله، وبرهان ذلك بين لكل ذي عقل وعينين. وبيوت العلماء ومجالسهم مفتوحة للصغير والكبير وطالب العلم وغيره، ودار الإفتاء ولله الحمد تستقبل من أراد العلم والفتيا والرأي السديد وتأدب مع العلماء. وأما الغوغائية فلا مكان لها عندهم، وينبغي أن يكرم أهل العلم عن ذلك. ألا تعلموا أن دار الإفتاء كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنصرة الدين وبيان الحق للخلق، ومن يطعن في الأولى سلفه وشيخه من يطعن في الثانية، فاحذروهم بارك الله فيكم، ولا تفتحوا الباب للعلمانيين والجهال، واحذروا أن يؤتى الإسلام من قبلكم، فإن العلمانيين يفرحون بطعن الأبرار بعلماء الإسلام. واعلموا أن الإمام أحمد رحمه الله يقول لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. قال الناصحون من تعدى على العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. من تحايل بعض الطاعنين في العلماء عبر القنوات الفضائية زعمه أن ذلك من باب الصراحة والنقد والنصيحة، فيقال له: نحن ننتظر منك إذا النصيحة والنقد لفقهاء الواقع ودعاة الحزبية حتى نعلم أن ذاك منك نصيحة للعلماء لا فضيحة. وزعم بعضهم أن السبب فقدان الشورى، وليس هذا بشيء، فإن الشورى عندنا لها مجلس يخصها يضم نخبة من أهل العلم والخبرة والمشورة، وليعلم أن ولي الأمر له أن يفعل الأمر أحيانا دون مشورة، فلا يجب عليه أن يشاور في كل أمر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح ولم يخبر أحدا بوجهته حتى يرجع كفار قريش، ولم يستشر أحدا في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم إذا شاور ولي الأمر فلا يلزمه قبول المشورة إن رأى الأصلح في غيرها. ففي غزوة بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم عمر في أسارى بدر فأشار بقتلهم، فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته. ولما عزم أبو بكر على قتال المرتدين أشار عليه عمر بترك قتالهم، ولما عزم أبو بكر على قتال المرتدين أشار عليه عمر بترك قتالهم، فلم يأخذ أبو بكر بمشورة عمر الفاروق وقاتلهم، وحصل من ذلك خير عظيم ودحر لأهل الباطل. ففرق بين الشورى في الإسلام وبين الإلزام والضغط والديمقراطية التي يطالب بها المغرضون وجهال الدعاة. فالحذر الحذر معاشر الإخوان، فإن هذه الأسباب المدعاة تفتح الباب لدعاة الفتنة وتعطيهم المبرر لتكرار هذه الجرائم المروعة. فلننظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهم، وأخبر أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، ووصفهم بأنهم كلاب النار مع شدة عبادتهم وزهدهم وبكائهم، يحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم. وذلك أنهم يكفرون أهل الإسلام بالكبائر، ويردون السنة بظاهر القرآن، ويستبيحون دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم الله فيهم لعظيم شرهم. يا شباب الإسلام، اتقوا الله في أنفسكم، واحذروا دعاة الباطل، فها هم بعض شبابنا لما أصروا إليهم أوردوهم المهالك، فالنجاء النجاء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة فقط جعلنا الله منها أجمعين، وهم أهل السنة السلفيون المتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار. فاحذروا دعاة الحزبية والفتنة الذين يصرفون الشباب عن العلم والعلماء بلا طريقة حرورية السفهاء باسم الفكر الإسلامي والدعوة والجهاد. فإلى متى أخي؟ إن الله جل وعلا داعثك وسائلك عن شبابك وعمرك فيما أبنيته، وإن من خير ما تأتي به يوم القيامة التمسك بالسنة في زمن كثرت فيه الأهواء والفتن وعظمت فيه غربة المنهج السلفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والغرباء حقا هم أهل السنة الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس من السنة. فلا تغتر أخي بهذه الدعوات المضللة ولو كثر أتباعها، والزم أهل السنة وعلماءهم، وتفقه في منهج السلف، وتعرف طرق الحزبيين الضلال حتى لا تقع في حفرهم وتهلك كما هلك أولئك. الحلم يا شباب الإسلام، والعقل عليكم بالعلم، فإن الله يرفع به العبد وينجيه من الفتن. فخذوا العلم ممن عرف بسلامة المعتقد وصحة المنهج والبعد عن طريق المفتونين، وخذوا بقول العبد الصالح محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الله أكبر، كم من شاب غرته فتاوى الظلام والعنف والتكفير، فترك علماء المسلمين وجماعتهم وإمامهم إلى من لا يعرف ما علمه ولا يدرى من هو، وإذا وقعت الواقعة قال إنه بريء منهم. ف فعليكم بتصديق المنهج والرجوع إلى العلماء والالتفاف حول ولاة الأمر وأهل العلم، لأن هذه هي طريقة شباب السنة السلفيين الأخيار وشيبهم. وأما أسباب